بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 46 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال الكلام في آخر سورة الذاريات، قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال الشيخ المفسر رحمه الله في قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قال كذلك أي الأمر مثل ذلك، والإشارة إلى تكذيبهم، إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحرا أو مجنونا. وقوله ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كالتفسير له، ولا يجوز نصبه بئتا أو ما يفسره، لأن ما بعد من نافية لا يعمل فيما قبلها. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضا بهذا القول حتى قالوه جميعا. بل هم قوم طاغون، إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم، إلا أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه. فتولى عنهم فما أنت بملوم، فتولى عنهم فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد. فما أنت بملوم على الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من قدر الله إيمانه أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغلبة لها جعل خلقهم مغيا بها، مبالغة في ذلك ولو حمل على ظاهره، مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهر قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ويميل معناه إلا لنأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عبادا لي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي، فاشتغلوا بما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين به. والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم. ويحتمل أن يقدر بقل فيكون بمعنى قوله قل لا أسألكم عليه أجرا، إن الله هو الرزاق الذي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق، وفيه إيماء باستغنائه عنه. وقرئ إني أنا الرزاق ذو القوة المتين شديد القوة، وقرئ المتين بالجر صفة للقوة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فإن للذين ظلموا ذنوبا أي للذين ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم مثل نصيب نظائرهم من الأمم السالفة، وهو مأخوذ من مقاسمة السقاط الماء بالدلاء، فإن الذنوب هو الدلو العظيم المملوء. فلا يستعجلون جواب لقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، من يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والذاريات أعطاه الله 10 حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا. هذا حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أمرنا الله عز وجل بوحدانيته فقال والالتجاء إليه فقال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فرأينا أن الله تبارك وتعالى ذكر أمرين، الأمر الأول مرتب على ترك الإيمان، والثاني على الإشراك بالله تبارك وتعالى. فأنذر الله تبارك وتعالى الذين لم يؤمنوا والذين أشركوا ولم يوحدوا الله تبارك وتعالى، ثم بين حقيقة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لهداية البشر وليعلموهم بأن الله واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليعلموهم أنهم سيجتمعون في يوم واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. سيؤاخذ الله عز وجل الذين أجرموا فيعذبهم، ويكافئ الذين آمنوا فينعمهم. والله عز وجل أرسل الرسل، ولكن شأن الأمم دائما أن يكذبوا الرسول، أن يكذبوا الرسول أو أن يكذبوا الرسل جميعا. ولذلك عندما مررنا على عدد من الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل من أجل أن يخرجوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، سمى أقوامهم هؤلاء الرسل وكل على حدة ساحر مجنون، دائما كما قال ربنا عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقد سموه تارة ساحرا وتارة مجنونا، فما علينا إلا أن نعرف هذا الاتفاق الذي اتفق عليه أهل الكفر وأهل الفجور والإلحاد. فربنا سبحانه وتعالى قال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. عندما أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الأمر من الأولين ومن الآخرين الذين استمعوا على قول واحد، نعم، ولم ينفعهم التذكير من الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا جميعا إنه ساحر إنه مجنون، لذلك هم قوم طاغون. يعني هؤلاء استشاركوا جميعا في الطغيان ولم ينتفعوا بالإيمان وأعرضوا عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى، واجتمعوا على الشر وابتعدوا عن الطاعة وتوافقوا على المعصية مع بعضهم البعض. وكما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهؤلاء الذين أرادوا المعاصي ليستحقوا بها العذاب ويستحقوا بها عذاب جهنم، لذلك هم اختاروا ذلك لأنفسهم. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أعرض عن المجادلة معهم، إنما عليك أن تدعوهم إلى الله عز وجل، وعليك أن تبين لهم الطريق السوي وأن تجادلهم بالتي هي أحسن. فإن أبوا إلا الإصرار والعناد فإنما أديت الرسالة وبلغت الأمة ونصحت، ولكن هؤلاء لا تنفع معهم النصيحة أبدا. لذلك ربنا عز وجل يقول له: فتول عنهم، أعرض عنهم، أعرض عن مجادلتهم بعدما كررت الدعوة عليهم كثيرا. فإن الله سبحانه وتعالى إنما يطلب منك أن تفعل جهدك وقد فعلت، أن تؤدي تلك الأمانة وأن توصل تلك الرسالة وقد فعلت ذلك وهم قد أعرضوا. ثم قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالناس ينقسمون إلى قسمين: قسم آمن بالله تبارك وتعالى فنفعته التذكرة والموعظة وقدر الله سبحانه وتعالى إيمانه فيزداد بصيرة ويزداد إيمانا ويزداد ثوابا عند الله تبارك وتعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم ذكر ربنا الحقيقة التي خلق الناس من أجلها والتي ابتلاهم فيها في هذه الحياة الدنيا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق إنما توجه الأمر إليهم بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يوحدوه وأن يبتعدوا عن الشرك وعن عبادة المخلوقات وأن يتوجهوا إلى عبادة الخالق. ولكن كثيرا من الناس ضلوا في هذه الحياة الدنيا، وكما ذكر ربنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فربنا عز وجل خلقهم للعبادة ليكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى، ما طلب منهم أي شيء. لذلك قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ما طلب منهم أن يصرفهم في أسباب رزق غيرهم، لكن طلب منهم أن يشتغلوا بعبادة الله عز وجل ولو نظرت في يوم من الأيام إلى شأن العبيد مع السادة، فالسادة إنما يرسلون العبيد للزراعة والصناعة والتجارة ويعيشون من ورائهم ويستعينون بهم، وهذا ليس ما بين الله وما بين عباده، لأن السيد في الناس جائع يحتاج إلى الرزق، والله تبارك وتعالى كما وصف نفسه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله يعطي ولا يأخذ، الله يرزق نعم ولا يحتاج إلى رزق أحد، الله عز وجل شديد القوة نعم، فلذلك قال ذو القوة المتين. ثم ذكر ربنا عز وجل جزاء الكافرين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب في الحقيقة هو الدلو العظيم الذي يمتلئ ماء، ولذلك إن للذين ظلموا، ظلموا من؟ ظلموا الحقيقة، ظلموا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون. فهؤلاء الذين ظلموا رسول الله بتكذيبه وبهذا القول فلهم نصيب كبير من العذاب. يعني هذا النصيب ماذا يشبه؟ ماذا يكافئ؟ قال ربنا: مثل ذنوب أصحابهم، كما كان الذين كانوا من نظائرهم في الأمم السابقة الذين فعلوا العذاب والذين فعلوا التكذيب والذين عادوا الرسل والذين حاربوهم، كذلك لهم من العذاب يوم القيامة نفس النتيجة تماما، كما قال تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. إذن ربنا عز وجل سيقاسم هؤلاء النظراء بعضهم مع بعض، جميع الذين كذبوا الرسل، فإنه سيعذبهم يوم القيامة، وأيضا قد يستعجل لهم العذاب في الدنيا. فلا يستعجلوا ماذا؟ يعني دائما كان أهل الشرك يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كان هذا السؤال بالنسبة إليهم يكررونه. فربنا عز وجل وعدهم بواد في جهنم بويل عظيم، قال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سيأتي يوم القيامة وستأتي الزبانية وسيكبكبون في نار جهنم وسيقال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن سيقال لهم ويعذبون في يوم القيامة نعم، وطعامهم يعني عند ذلك وشرابهم يعني هو صديد أهل جهنم. فلذلك إن الله سينتقم منهم يوم القيامة، وكذلك هنالك مواقف كانت للانتقام، كما انتقم الله من صناديد قريش في معركة بدر الكبرى. فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يسلمنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه هذه النار التي كنتم بها تكذبون. انتهت سورة الذاريات، وجاء عقبها سورة الطور. هذه السورة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 52، أما آياتها فهي 49 وقيل 48. على كل حال، هذه السورة كما قال الشيخ المفسر رحمه الله عز وجل مكية، وآيها 49. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، يريد طور سينين، وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله. والطور الجبل بالسريانية، أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد، أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وكتاب مسطور مكتوب، والسطر ترتيب الحروف المكتوبة، والمراد به القرآن، أو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، أو ألواح موسى عليه السلام، أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكام، أو ما تكتبه الحفظة في رق منشور. الرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب، وتنكيرهما للتعظيم، والإشعار بأنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس. والبيت المعمور يعني الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين أو الضراح، وهو في السماء الرابعة. وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة أو قلب المؤمن، وعمارته بالمعرفة والإخلاص. والسقف المرفوع يعني السماء، والبحر المسجور أي المملوء، وهو المحيط أو الموقد من قوله وإذا البحار سجرت. روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار نارا تسجر بها نار جهنم أو المختلط من السجير وهو الخليط. إن عذاب ربك لواقع لنازل، ما له من دافع يدفعه. ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على أنها أمور تدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته وصدق أخباره وضبط أعمال العباد للمجازات. يوم تمور السماء مورا، تضطرب، وقيل تحرك في تموج، ويوم ظرف، وتسير الجبال سيرا أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء. فويل يومئذ للمكذبين أي إذا وقع ذلك فويل لهم. الذين هم في خوض يلعبون أي في الخوض في الباطل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي يوم يدفعون إليها بعنف، وذلك بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار. وقرئ يدعون من الدعاء فيكون دعا حالا بمعنى مدعوين، ويوم بدل من يوم تمور، أو ظرف بقول مقدر محكية. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أي يقال لهم ذلك. هذه السورة التي تسمى بسورة الطور سورة مكية كما ذكرت آنفا، وكان ترتيبها في كتاب الله عز وجل 52، وآياتها 49 آية. بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، وفيها أقسام متوالية، هذه الأقسام التي قال الله سبحانه وتعالى إقسام، قال والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فربنا عز وجل يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى. والطور المراد به جبل، إنه يسمى بطور سينين، يضاف إلى سيناء. نعم، ومميز هذا الجبل فهو قريب من بيت المقدس. نعم، وقيل إنه في جبل بمدينة، نعم، وهي بلدة سيدنا شعيب عليه السلام. فهذا الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، نعم، هذا الجبل اسمه في السريانية الطور. نعم، أو المراد به ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد، يعني أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فإن الأرواح التي، نعم، أنزلها الله تبارك وتعالى فجعل ذلك من عالم القدس والملكوت، وبعد ذلك جعل ذلك في هذا العالم الذي جعله الله عز وجل فيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأقسم الله بذلك المكان الذي كان فيه الكلام مع كريم الله موسى عليه السلام، ثم أتبع ذلك بالقسم فقال وكتاب مستور. والمستور مأخوذ من السطر، والسطر ما تجتمع فيه عدد من الكلمات والحروف، وهو الذي سطرت فيه الحكمة وسطر فيه كلام الله تبارك وتعالى. فكأن الله عز وجل يقول، يعني ما أقسم بما كتبته من الكتاب، أو أقسم بالألواح التي أنزلتها على موسى، أو أقسم بالقرآن الذي أنزلته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقسم بما تكتبه الملائكة الكرام الحفظة من أعمال بني آدم، كل ذلك وكتاب مستور في رق منشور. وهذا الرق عبارة عن الجلد الذي كان يستخدم سابقا ويكتب فيه الكتاب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى إذن أقسم بما أنزله من الكتابة أو كتابة الملائكة، أو ما جعله في قلب الملك أو في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. والطور وكتاب مستور في رق منشور. نعم، ثم قال والبيت المعمور. البيت الذي جعله الله قبلة للناس يتجهون إليها، علق قلوبهم بها، أعمر الله ذلك البيت بعماره وهم الحجاج والمعتمرون الذين يذهبون إلى ذلك، نعم، إلى ذلك البيت. فالبيت وعمارته، نعم، وقد يكون ذلك البيت المعمور، وهو الذي ذكره الشيخ أيضا يحتمل أن يكون في السماء الرابعة. ومعنى المعمور يعني هو الذي تغشاه ملائكة الله عز وجل، أو يكون ذلك البيت قلب المؤمن الذي امتلأ إيمانا وامتلأ إخلاصا ومعرفة. ثم أقسم الله بالسماء فقال والسقف المرفوع، جعل السماء سقفا فوقنا. فأقسم بهذا الخلق العظيم، وكما قلت لله أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء. ثم قال والبحر المسجور، هذا البحر هذا الجنس الذي سدر فملئ ماء، الذي سدر أيضا ففي يوم القيامة تصور أن هذا السائل الماء يتحول إلى شيء مشتعل في يوم القيامة، واشتعال الماء يكون من أشد الأشياء على الإطلاق. نعم، فهو المختلط كالسجير. نعم، ولذلك سيكون العذاب فيه عذابا شديدا. والبحر المسجور، وإذا البحار سدرت، معنى ذلك احترقت. نعم، وصارت نارا ملتهبة. إن عذاب ربك لواقع، الجواب للقسم، إن عذاب ربك لواقع. عذاب الله بالمشركين بالمعاندين نازل لا محالة، ما له من دافع، من يدفعه، من يقدر على ذلك؟ وهذا يدل على قدرة الله عز وجل، وعلى إخبار الله بما سيحصل، وعلى ضبط الأعمال. فيقول ربنا يوم تمور السماء مورا، السماء مضطربة. نعم، لذلك كما نقول رجل يذهب ويعود فهو متردد ما بين المجيء وما بين الذهاب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، هذه الجبال التي تسير من وجه عن وجه الأرض، فتكون بعد ذلك كما ذكر ربنا هباء منثورا. نعم، قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. إذا وقع بهم ذلك العذاب وحصل ذلك الأمر وحكم الله عليهم بالعذاب الأبدي، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، خاضوا في الباطل في هذه الحياة الدنيا، وقفوا ضد دعوة الأنبياء والمرسلين. هؤلاء نعم يدفعون يوم القيامة إلى جهنم دفعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. تسألون عن يوم القيامة؟ نعم، ها هم الملائكة تدفعكم بعنفين، تغل الأيدي إلى الأعناق، تجمع النواصي إلى الأقدام، يدفعون إلى النار. نعم، وإذا كان الأمر من الدعاء فيكون حالهم يريدون ذلك الموقف، يريدون أن يعودوا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم يوم القيامة أن يتقبل الله قيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتولانا مع الأبرار، وأن يمن كتابنا، وأن ييسر حسابنا، وأن يشفع فينا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.